وكيف يكون المسح على السراب عند الوضوء؟ هل يبدأ برجل ويلبس السراب أو بعد الوضوء والتنسيق؟ وهل يجوز حسب الظروف فرضا؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. ينسى على السراب مثل ما ينسى على الخف جديد، مثلا عليه جوربان قد ينسهما على طهارة ينسى عليهما مثل ما ينسى على الجوربين، ينسى على اليمنى باليمنى ثم ينسى على اليسرى باليسرى، يكفي ذلك والحمد لله. هل ظاهر القدم ينسى ظاهر الخفين ظاهر الجوربين؟ نعم يكفي ذلك. أما عند البدء فلا ينسى حائلنا إذا كان لبسهما على طهارة، يلبسهما على طهارة لابد يتوضا اول ثم يلبسهما، واذا لبس الخف او الجورب في اليمنى قبل ان يتم الاذن بالوضوء ثم غسل اليسرى ولبس فالاحبط له ان يخلع اليمنى ثم يلبسها بعد كمال الوضوء، لانه لبسها قبل كمال الوضوء، فيخلعها بعدما غسل اليسرى ثم يعيد لبسها حتى يكون لبسها على طهاره كامله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.